يا يوم لا يجري على やれるかも。 まあ、いいですね。 Yeah. بما مضى فتحا. اي والله الله انت تصلح يا شيخ الله كمان والله كمان ان الله عنده علم عليك وربنا تقني ليك ان انا افرك كده وما تدري ثم It's الذي خلق أبناء